bilmek diyeyim. Bana da bilmek diyeyim. Bir yola geldim. Çok güzel. Ben geldiğimden ben bu streç atayım. Bu streç atayım. Sonra bu. Dikkat edin. Hayır. Bir yola geldim. Ama dikkat edin. Ama yasak kattı. Hayır. Oraya. En oturu. Ve kutu. Ben ama. Bu geldi. Başka. Bu kutu. Genel. الحاجة الثانية إنه ما رأيش في حاجة تعزل الركب عن الغن فتلاقي الركب يبتدي يتزحلق هو كمان ويقع على قدامه يبقى لازم يبكي الغن الروح وهو ده عشان كده ممكن يحصل إيه؟ ركتوزين مش ممكن يحصل ركتوزين طول ما دي كفيت الفترة السليمة مستحيل ما بديش وحتى هتسمع على حاجة مؤقتة مؤقتة يعني هتسمع على حاجة في علاج الركتوزين هتلاقي عشان بتفتح ما بين الغن والركب صح؟ وأنت عامل إيه في الركب؟ بزقه كده وعندما تكون في الشيخة في المسارة تفضل تكون في المعنى تاني في المعنى هذا ما أردوك المعنى عشان نحكمه يعني في العلاج هناك ودي تاني حاجة شايلة في الستركتشر في مكانها اللي هي في الفيلمك ثالث حاجة شايلة بوزيشن اسمه انتي فيرتد انتي فليكس بوزيشن انتي فيرتد انتي فليكس بوزيشن ده ثالث حاجة شايفة كده يعني دلوقتي دلوقتي دلوقتي ده بصوا الاناتوميكال بوزيشن كده واحدة نايمة على ظهرها ده الاناتوميكال بوزيشن يعني دي واحدة نايمة راسها هنا ورجليها هنا الدايركشن المعتاد بتاع الراينة هو كده كده ده اسمه ابورد اند باكورد مش عارف اخبطها السهم ده متجه ابورد اند باكورد هو مش سهم ده متجه ناحية راسه صح؟ هو أبورد ده اللي هو كده ناحية راس باكورد يعني ناحية مين؟ ظهرها يبقى اتجاه الرجعية لما تقرا كده في الأرض بتاعت العينة يبقى اتجاه الدايركت نورمالي أبورد أند باكورد طبعا الوسط دايما دايما الأنفايرال واحدة في الدور ده الدايركشن بتاعت العينة إيه بقى الدايركشن بتاعت ثابت عامل كده؟ وعشان كده هتلاقي إن اللونج أكس بتاعت ثابت أو الدايركشن بتاعت ثابت يكاد يكون عمودي على الدايركشن بتاعت العينة وده هو اللي اسمه anti-verted position anti-verted position هو الوصول طب يلا يعني ايه anti-verted هو ده يعني الثابت يكاد يكون عمودي على المفاعل ده اسمه anti-verted position وانتي طبعا في فكرة بالتيب معناها قدام مش معناها انتي على الوصول الارض طيب كان جاي اسمها anti-flex position anti-flex معناها long axis بتاع البادي يكاد يكون عمودي على مين؟ على الثابت دي اسمها انتي فليك بوزيشن دي الانتي فليك بوزيشن انتوا دايما تسمعوا كده بتسال الناس ده انتي فليك الانتي فليك ولا حاجه ولا ايه ولا فليك وخلاص فالناس دي بتعمل ده ايه وده ايه انتي فيرجن ده سيرفيس على الرجل انتي فليكشن ده البادي على السيرفيس عظيم تفضل سؤالين ونرجع السؤال الاولاني مين اللي تاني بيفضل على بعضه كده والسؤال الثاني احنا كتبنا ايه وهو ماشي على بعضه السؤال الاولاني ايه اللي مخليه على بعضه كده؟ هو لو انت عايزه بيتر ازاي دلوقتي او لو عايز الانتي فيرتد بوزيشن ده تفرعينه وده بيتر لو انا عايزه يبقى عامل كده يبقى الجزء الفوقاني ده اتحرك لقدام والجزء الاخراني اتحرك فين؟ ورا كويس؟ مين فوق وبيشد لقدام؟ رام رام موجود فوق وبيشد لقدام طب مين تحت وبيشد لورا؟ اليوم لقدام إذا لو قال لك مين اللي كان يقدر يلافت كده بحيث ان الثابت يكاد يكون عمودي على الغاية هتقول له راوند ويقدر يلافت هم دول المسؤولين عن يقدر تبقى انتي فيرتد كده مش فاهم راوند ويقدر يلافت هم المسؤولين عن الانتي فيرتد بوزيشن طب مين المسؤول عن الانتي فليكس بوزيشن ده برضه اللي شاد اللي قدام اللي هو مين؟ اللي هو راوند وحاجه ثانيه اسمها ديفرنشال تون ايه الديفرنشال تون ده كمان؟ هنا الديفرنشال تون تعني ان التون في الانتيريور لترايل هول يختلف عن التون في البوستيريور لترايل هول. الانتيريور لترايل هول ايه البوستيريور لترايل هول؟ افتكروا مين الافنسي اعلى بس انتيريور ولا بوستيريور؟ انتيريور اعلى ولا بوستيريور؟ انتيريور انتيريور اعلى ليه؟ عشان لما التون اعلى انتيريور هيبقى اكثر على الاقصى فلماتنا على الاقصى. دايما في تون في الانتيريور لترايل هول اكتر من الكون الموجود في التصوير بتاع الموقف وده اللي مخلي الانتير هول اكتر وده اللي مخلي الريتر مبني على بعضه حتى في حاجتين مغلوب عليهم التون ده بيقل اكيد اندر 们去讲，每个当地人就是说起来很高冷，还不爱说，啊，厉害。所以那个，嗯，我在方上那个，可是那个怎么说，可以说，我拿在耳朵，你们不能说。该今年的天气不然，今年那个我们这边实在不行。因此马路不好改变，因此马路不好改变，因此马路不好改变，因此马路不好改变，因此马路不好改变，因此马路不好改变，因此马路不好改变，因此马路不好改变，因此马路不好改变，因此马路不好改变，因此马路不好改变，因此马路不好改变，因此马路不好改变，因此马路不好改变，因此马路不好改变，因此马路不好改变，因此马路不好改变，因此马路不好改变，因此马路不好改变，因此马路不好改变，因此马路不好改变，在那边的一来的人就是在那边的人，所以说可能一直在那边的人就是在那边的人，我在这里还有一个人在那边的人，我在这里还有一个人在那边的人，我在这里还有一个人在那边的人，我在这里还有一个人在那边的人，我在这里还有一个人在那边的人，我在这里还有一个人在那边的人，我在这里还有一个人在我还可以认识的，那么也加我了，我原来哪里哪里来过？我说他们这里都是危险的，比武汉还要来，还有谁能弄死呀？啊，阿生这个名字，这个名字留着点挺多，你这管了没有？那还有我在那谁？这个，这是那谁的？我名字突然间就写的留着是点是吧？好的，他这样看着，然后可能就会出来，大连左邻左邻左来，我到了这咋说？关于这半路就是一个舍不得，不让他来来，我们下面必须得保底住的，厉害。这里还有半路来的，你说这啥子东西呢？我们讲的都是天波流深，这啥子东西呢？那破路你开得多了，我说上我们这次来呢，来麻烦了。往南的还有北坡那边来的，你可能让我们认识的行不？就是你可能认识的多点，第一次可能这次来麻烦了，不然他一开始认识的开得多，我们开得多了还能应该哪里？那不叫可以吧？我们这个是人机完在这带来的主播是，我那个那些你什么特色的人主播是，现在主播是在说别的不一样，但是我这不说别的。我身边的这些人主播人全部都带在我这去看了，等到写作文上还在说说看个电影会给我说的，然后人都说说好，我今晚哪天哪我肯定知道。行。我说给我从不在这过来去看看，我来给我来看看这样方面，这样的都是不来给我讲，我来看一个玻璃本来一个姑娘工作在那里，玻璃的对，如果回来还没给我们做一个让领不让领是没问题，如果这个感情之间有你也是玻璃的那一张玻璃我还没有规则你敢问那他没不动会问在那个海边的山坡上面，所有的人都在问他，还有一个男生，他一带我们走的谁？在山上，反正过年过来，我们好过年，对不对？还有人，还有那个他都。嗯，但是那个地方怎么没有？没有一年，我有那时候。大概就是最近变成就是从那个外头去往找呀的，而且说不定还。大概就是very common这个吧。还是干嘛的？交通局打出来，交通局打出来，警察出击了，大概是最近交通的大概半年多时间嘛。最近交警快速处理这个，最近交警快速处理呀。Weakness and support because and it's about the fact that the channel are able to support because it's a guest in the beginning and then it's a role of the channel the biggest point in fact is that I had a full and grand support because I got the total and support because and where that support is going to stay so far the hagel also on the negative we also on the negative power congenital weakness yeah, it's a little bit of the negative那个我们说到 the exact congenital， 那个美国软装 congenital weakness， 对，对对对。再有一个，今天很多的那个我们说到 the set of bad management of labor， 那现在我来的，特别是现在我来的，现在是 that's the doing the first thing， 但是这个我们在或者是现在很多我们这个人的 that's the doing the first thing， 所以他跟我说，也没有超过从那个 the first thing， 那主要现在我们都是超过的，都是。 ممكن كل شيء اللي تحصل جيرين فاستنج ممكن يكون واحد ركز فورسز وبيشد قبل ايه؟ قبل كل او ممكن بعد ولاده البيبي حد حط ايده على الكاسنتا او على الفانوس الريتورس وبيليفر الكاسنتا بيزق جامد قوي. كل الحاجات دي بتعمل سترين على الليجمنت، بتعمل اوفر ستراكشن الليجمنت في الركبه بس. فالباد مانجمنت مجموعه من الليجمنت ممكن ياثر تاثير مش كويس على الليجمنت. وبعدين ايه كمان يضعف في الليجمنت؟ اللي يضعف في الليجمنت كمان حاجه مهمه قوه الوقود الاساسيه. الليجمنت دي انتوا سمعتوا انها اكشولي عباره عن كونفرسيشن او فيلم شاشه. والفيلم الشاشه دي مرتبطه جدا جدا بالايكوس. يعني ايه الفيلم الفيلم؟ يعني عندنا من الجول بيحصل ايه؟ بيحصل فيها من المعروف ان هي الليجمنت دي بالفعل بتضعف بعد لو عندي سنه الجول. ودي من الفرايز ان الواحد يدي ايه في سنه الجول. يعني تسمعوا بعد كده ان الواحد بيدي ايه في سنه الجول. دي من ضمن الفرايز اللي ممكن تاخدها في سنه اللي هي الجول ان الريكوز ده هيمنع عنها فرايز. دي الحاجات اللي ممكن تأثر على الليجمنت. ايه بقى اللي ممكن يأثر على الفالفيك بول؟ اللي يأثر على الفالفيك بول في الهيد. أولاً ريبيتد أنسبيس فاجينال ديليفري. ريبيتد فاجينال ديليفري. يعني واحدة بتدور من غير ما تكررها ثلاث مرات. كل مرة بتدور بيحصل ايه في الدور اللي هي كل مرة بتدور بيحصل ايه في الدور اللي هي كل مرة بتدور بيحصل ايه في بص ببساطة شديدة جدا لبطن واحدة حملت خمس ست مرات. لو كانت مرة واحدة خمس ست مرات بطنها بيجرى ايه؟ تتعرض للستريتش وترجع تاني، تتعرض للستريتش وترجع تاني. ومع الستريتش المتكرر ده هيأثر في التاني هيتشد على الداخل هيضعف. بس كذا مرة هيضعف. وعشان كده في كذا مرة دي كتير بيحصل ايه؟ عضلات بطنهم. عضلات بطنهم بتضعف. بالمثل هو نفس قصه الضغط بتحصل في السيرفي فور او سيرفي ريتر. طول ريتر دول مع الولاده الجماعيه المتكرره بيضعف. خصوصا لو ما كانتش بعد الولاده عملت ايه؟ عملت حاجه اسمها فيلم فور اكسرسايز، مش عارف اكيد ولا لا، لكن من ضمن المانجمنت او الفيكتوريا ان الست تعمل فيلم فور اكسرسايز عشان القصه. فمجرد الولاده المتكرره بتضعف الريتر مش هتيجي للسيرفي فور. في حاجه ثانيه ممكن تحصل وقت الولاده اللي هي برينيال ماتريشن. برينيال لاتريشن. دي بتحصل كتير قوي قوي برينيال لاتريشن في وقت الولاده. واللاتريشن اللي بتحصل وقت الولاده دي ممكن جدا تبقى في ديستوري في الولاده. هو اللي بيتقطع فين اوف البرينيال وتحته البرينيال مصر. البرينيال مصر في جزء من الثلج فوق. الكلام ده اتفقنا عليه المره اللي فاتت قلنا الثلج فوق يساوي الليتر واللي فوقها واللي تحتها كمان اللي هو البرينيال مصر. فالبرينيا مصر في الموت بتطلع وقت الولاده دي جزء من الفالبي كور فبتضعف الفالبي كور اكتر واكتر. والبرينيا لاتريشن دي بالضروره بتحصل في اي واحده ما بيعملهاش ايه؟ يعني اي واحده قاعده في البيت ولا بتاع لازم يجي لها برينيا لاتريشن. هو بقى الفكره بتختلف على حسب البرينيا لاتريشن اللي جايلها دي رجاله يعني فيرست ديجري ولا سكند ديجري قد ايه اكسبنسيف يعني. انما لازم بالضروره تحصل شويه برينيا لاتريشن. وعندك في حاجه كمان اسمها برينيا لاتريشن. بين الفرنيال تير ده اللي هو فرنيال تير سب ميوكس يعني تحت الكومبلاين اللي فوق اللي فوقها واللي تحتها كمان اللي هو فرنيال مصر. فرنيال مصر اللي ممكن تقطع وقت الولاده دي جزء من الفرنيال كور فبتضعف الفرنيال كور اكتر. وفرنيال ريتريشن دي بالضروره بتحصل في اي واحده ما بتعملهاش ايه؟ يعني اي واحده قاعده في البيت ولا بتاع لازم تجي لها فرنيال. هو بقى الفكره بتختلف على حسب الفرنيال ريتريشن اللي رجالها دي رجالها يعني فيرست ديجري ولا سكند ديجري قد ايه اكستنسيف يعني. انما لازم بالضروره بيحصل شويه برينيال لاتريشن. في حاجه كمان اسمها هيدن برينيال تير. هيدن برينيال تير ده اللي هو برينيال تير سب ميوكس. يعني تحت الفاجينا اللي فوق بحيث ان هو ما بيبانش. يعني اي مين العضلات اتقطعت انما السكن اللي فوق سليم. فدي طبعا هو غلط خالص ما حدش يجيب حاجه. هنا هنصنع على كلمه كده البرينيال لاتريشن في حاجه اسمها تيم كومبليت في الريال بير وفي كومبليت في الريال بير. في معلومه هنا غريبه شويه او اكتري في الريال ريسيريشن بتتقسم زي ما هتعرفوا الى ثلاثه ديجري. في الفيرست ديجري في الريال ريسيريشن ده بيقطع فيه السكن. الفيرست ديجري بيقطع فيه السكن. افتكر ده يعني كولابس. اكيد مش يعني كولابس يعني سكن ده ولا حاجه يعني مش لما تقول دور في التمرين. السكند ديجري بيقطع السكن والفرينيال مصر. والثيرد ديجري هو نفسه اللي اسمه كومبليت فرينيال ديجري ولا لا؟ السكند ديجري بيقطع سكين اوف ذا فرينيال والفرينيال مصر. اما الثيرد ديجري فبيقطع فيه كمان السفنكتر. يعني الثيرد ديجري ده هو اللي يساوي كومبليت فرينيال ديجري. السؤال اللي بقى يتسال باستمرار مين اللي هيعمل اكثر برولاكس؟ سكند ديجري ولا ثيرد ديجري؟ هو اكيد سكند. هو اصله المفروض كده العقل بيقول ان كل ما يبقى فيه اكستنسف دامج اكتر كل ما يبقى ده في اكسبوزنج في كولكتر. فطبعا يسال لك يبقى في حاجه عجيبه. هو فعلا في حاجه عجيبه في الموضوع ده. انا هقول لكم على حاجه عجيبه. يعني ده ايه اللي مرسوم قدامكم كده؟ يعني ده سكند ولا ثيرد؟ يعني ده ثيرد ديجري كولكتر لان التير انقطع هو واصل لغايه فين؟ لغايه الاي نفس سكند. كويس؟ تبقى دي اللي عندها ثيرد ديجري. الثيرد ديجري مش اتقطع الاي نفس سكند؟ كويس. لما بيتقطع الاي نفس سكند السكند تحت الجزء اللي كنترول على التولز والديتا وبالتالي تبقى اعلى باستمرار عندها شعور انها ممكن يحصل عندها involuntary passage of tools او of gas. فعشان تحمي نفسها من الموقف ده بتبقى باستمرار contracting derivations. اقول تاني الست دي اللي عندها third degree laceration تتقطع عندها ايه؟ تتقطع عندها الاكسترنال انستنكت. يقول ان السنتر ده اتقطع حتى هي دلوقتي الكنترول او الكونتنس بتاعها على الفلوس تولز وعلى الفيتس مش سليم وهي باستمرار كونتراكتنج اللي بيتر عشان تعوض الضعف اللي في اللي في السبيك باستمرار كونتراكتنج اللي بيتر. الاستمرار كونتراكتنج اللي بيتر دي تعمل اللي بيتر ايه؟ اكسرسايز فاللي بيتر هتفوق وما يجيلهاش دولار. يبقى لا الفيرست ديجري جالها كولابس لان الفيرست ديجري دي عباره عن مجرد سكن ولا الثيرد ديجري جالها كولابس للسبب اللي قلناه. يبقى مين بقى اللي جالها كولابس؟ كله فين؟ الساكن ديجري. دي برضه الاسئله مشهوره قوي قوي قوي في الحته بتاعت الكولابس. انهي ديجري من الفرنيه الريستريشن اللي يعمل كولابس؟ طيب في حاجه كمان احنا بنتكلم في ايه اللي يضعف بقى السبورت. في حاجه كمان تضعف سبورت تاني اللي هي فور انرفيشن اوف ذا ماسك. في بروبلم في الانرفيشن اوف ذا ماسك. انتوا واخدين اطفال صح؟ شويه لانتوا واخدين اطفال. سمعتوا عن البوليو؟ طب بلاش اطفال في اي حته. لما بيحصل البروبلم في الانرفيشن العضله بيحصل لها ايه؟ ويسكن مظبوط؟ فاوقات بيبقى في بروبلم في الانرفيشن بتاع الليفيتور. الليفيتور بتاخد النت سبلاي بتاعت السيكرال سيجمنتس نمره 2 و3 و4. في كونديشن كده اوقات بتحصل في الفيرتبرال كورن حاجه اسمها سباينا بيتدا. سباينا بيتدا ده تلاقي السباين مفتوحه والسباينال كورد بره في الشارع. كويس؟ او اكسبوز تحت البرنجيز اكسبوز. الكونديشن دي بيبقى معاها ادرو في النيرف. زي ما كنت بقول لكم في حاجه اسمها سباينا بيكدا كونديشن اسمها سباينا بيكدا. السباينا بيكدا دي بيبقى سباين مفتوح وبيبقى سباينال كورد اكسبوز على طول. بيبقى في ساك اوف بيرنجيز وجواه سباينال كورد كل ده طالع في الشارع. عشان كده ده اسمه بيرنجو سين. لو كنت سمعت اللفظ بيرنجو سين يعني ساك كونتيننج بيرنجيز. معاها بقى كام سباينا بيكدا دي بيبقى في اتروفي في النفس الفايف بتاعت يعني العضله دي بتاعت الليفيتور كده تبقى اتروفيك بس ما تعرفش تجي. دي الحاجات اللي بتضعف البلفيك فلور. دلوقتي هو انت قدامك مثلا ست سبع حاجات ولا اسباب شيء شويه بيضعف الليجنس وشويه بيضعف البلفيك فلور وهكذا. هتبتدي سؤال مهم قوي قوي قوي مش هاخد كتير كتير. اختار لك واحد. What is the most important single factor؟ اهم سبب لو حبيت تختار سبب واحد الكولاس اهم سبب هو الريتيجن في الفاينل ديليفري. بص بالعقل كده في كام واحده بتقول الريتم وفي كام واحده عندها سبايا ريتم. عمرك شفت سبايا ريتم؟ ولا تسمع عنها يعني يمكن سمعت عنها بس يعني ايه مبينها في شو سبايا ريتم؟ لما في كام واحده بتقول الدكتور في البيت وبتحزق ديورنج فيرست ستيج ها؟ لان مش واخده بالها وبيجي لها فرنيه لاتريشن وبيحط على الاتريشن بولن وبتاع الكلام ده هو ده اللي بتنزل افري داي يعني هو ده اللي بتحصل كل يوم الناس بتقول. فاهم سبب يعمل بروجكت هو ريبيتد انستيد فاينل ديليفري. لو قال لك اختار سبب هو الفاينل ديليفري. باي فار اهم سبب لكل ده. نكمل بقى شوية من الحاجات دي فوق الكاشوز وهقول لكم تاني على سؤال تاني في حاجة بقى كمان بتأثر على الانتي بيرت بوزيشن. ايه اللي بيأثر على الانتي بيرت بوزيشن؟ حاجة تخلي بيوتر سيجاريت وفيرت. ايه اللي بيخلي بيوتر سيجاريت وفيرت؟ البيرفوريوم. ودي قلناها قبل كده وفكرتكم بيها المرة اللي فاتت على طول. في ايام البيرفوريوم اليوترس بيكمز ايه؟ ثلاثة برومون برازيل. فايام البيرفوريوم دي برضه هي مرتبطة بالولادة. يعني الولادة ممكن تأثر على الليبيتو بتاع الاوفر ستريتش، تأثر على الثانية المصري بتاع الفيها ريتريشن، تأثر على الليجا بالتوقيع حد في الفيرست ستيج، تأثر كمان على البيوتر التحليلية للتوفيرت. يعني كل الحاجات دي بتدي سبوزنج جدا في الولادة. ويفضل سبيسيفيكينج فاكتورز. سبيسيفيكينج فاكتورز يعني مش فاهم غير حاجة بس اللي يزق زقة عشان يوتر زي اللي يزق زقة انكريز انترا ابدومينال بريشر. يعني واحده الاكزامبل المشهور قوي اللي انتوا عارفينه، واحده عندها كرونيك كاف وكونستيبيشن. مظبوط، كرونيك كاف اند كونستيبيشن بتحزق كتير، او عندها ابدومينال ماس. ابدومينال ماس هتعمل ايه؟ هتزود انترا ابدومينال بريشر، او زي الماس برضه بيزود البريشر اسايد. ابدومينال ماس هو الاسايد بتزود انترا ابدومينال بريشر. وبعدين ايه تاني؟ ممكن بقى وزن اليوترس يتقل شويه، وزن اليوترس يتقل شويه زي فايبرويد او فراجنس. ينفع؟ يبقى يا اما فايبرويد يا اما فراجنس. بس الحقيقه بقى يعني لازم الواحد يلمع الكلام في اذنك كده، مش تحسن تقول عليه سمول فايبرويد وارجي فراجنس، لان لو فايبرويد كبير قوي انت بطيخه اليوترس هينزل ولا لا؟ مش هينزل. الحجم مش هينزل، هيبقى متعلق على البوني بل. ونفس القصه برضه لو ادرت فراجنس. يعني عارف اقول لكم على حاجه، الناس اللي عندهم استعداد للبروباس، واحده عندها استعداد للبروباس، عندها ويكنج في ده وبتاع، في بدايه حملها ابتدي متر ثاني، لان وزنه جرى له ايه دلوقتي؟ وبعدين مع زياده فترات الحمل او مع تطور بقى الحمل، تقدم الحمل، هتلاقي المتر يرجع تاني لفوق، لان هو حجمه بيكبر وبيبقى متعلق على البوني فيلمس بعد كده. فدي في ديسبوزنج والبريسيبيتيتي فاكتورز. واتفقنا على السؤال المهم بتاع مين اهم حاجه؟ طلع مين اهم حاجه؟ طلع ريبيتد فاجينال ديزيز. طب في سؤال تاني في الحته دي يقول لك مين اللي اهم سبورت؟ الليجمنت ولا فاني فروت؟ واحنا اتفقنا ان هو الليجمنت دي مختصه اكثر بالليجمنت سبورت، والفاني فروت مختصه اكثر بالفاجينال سبورت. بس برضه ممكن تسال السؤال ده، يقول لك اختار واحد مين اللي اهم؟ هقول لكم الاجابه، هي الاجابه الليجمنت اهم. بس ركزوا معايا عشان تفهموا، لان قلت لكم ده مهم قوي. الليجمنت اهم. الليجمنت شايله طول الوقت. الليجمنت بروفايد سبورت فور ذا تايم. بتعمل ان البلفيك فلور له دور مساعد. يعني الليجمنت هي السبورت الاساسي. البلفيك فلور له دور مساعد. دور مساعد ازاي؟ العضله اللي اسمها الليتر دي في منها نوعين من الفايبرز. في نوعين من الفايبرز، في حاجه اسمها تايب 1 وتايب 2 فايبرز. سمعت انتوا يمكن زمان ايام الهيستولوجي على الكلام ده، تايب 1 وتايب 2، او سمعت على حاجه اسمها وايت ماسل وريد ماسل. سمعت على حاجه اسمها كده؟ في انواع من الماسل فايبرز بتعمل كونتراكشن اوف شورت ديوريشن، دي اللي اسمها وايت ماسل. في ماسل فايبرز بتعمل كونتراكشن اوف لونج ديوريشن، دي اللي اسمها ريد ماسل. والاكزامبل عليها العضلات اللي بتفضل كونتراكتد 5 و6 ساعات. عضلات الاكستنسر اوف ذا باك والتاي ماسلز والعضلات دي تفضل كونتراكت طول الوقت واقف مثلا. ودي تعمل كونتراكشن اوف لونج ديوريشن. اكيد سمعت الكلام ده. مش كده برضه ولا ايه؟ الليفيتور بقى عباره عن خليط من الاثنين. من ده على ده. وبالتالي الليفيتور فيها فايبرز تفضل كونتراكت طول التايم او بتفضل كونتراكت 7 8 ساعات. فهمت اللي هي تايب 2 دي. وفيها فايبرز ثانيه بتبقى كونتراكت كونتراكشن اوف شورت ديوريشن. العضله اللي هي كونتراكت طول التايم بتساعد مين؟ يعني الليجمنت هي كونتراكت، هي مش كل تايم، هي طول ما الست واقفه، عايز تتكلم صح قوي بقى. طول ما الست واقفه بتبقى دي كونتراكت زي الباك ماسل زي الاكسنسز اوف ذا تايم. طول ما الست واقفه العضله دي كونتراكت سبورتنج الليجمنت. طب والفايبرز الثانيه بتكونتراكت امتى؟ بتكونتراكت غصب عن اي حد لما الابدومينال هول يكونتراكت. يعني هو في سيستم كده اوتوماتيكلي لما الابدومينال هول ماسل كونتراكت السلفي فلوري كونتراكت. وده طبعا بروتكت ميكانيزم رائع جدا، لان لما الابدومين الوول بيكونتراكت الابدومين بريشر بيجرالها ايه؟ بتزيد، فيمكن حاجه تقع، عشان ما فيش حاجه تقع فالبترول بيكونتراكت ثاني. اي بني ادم غصب عنه لو كح ولا عيط ولا ضحك ولا عمل اي حاجه فيها كونتراكت في الابدومين الوول غصب عنه الفالبترول هيكونتراكت. خلاص؟ يبقى في الاخر بقى نسينا ان الفابريك فلو ده بيعمل ايه وايه؟ جزء من الفابريك فلو بيكونتراكت كونتراكشن اوف لونج ديوريشن وبالتالي بيسهل الليجن. والفايبرز الثانيه بتعمل كونتراكشن اوف شورت ديوريشن وقت اللزوم، وقت اللزوم اللي هو وقت زياده ايه؟ الانتر ابدومينال بريشر. فهمتوا دور ده ودور ده؟ خلاص؟ ده دور الليجن وده دور الفابريك فلو. الدليل بقى على ان الليجن فهم معلومتين. المعلومه الاولانيه ان ممكن واحده تولد ولاده متكرره وكل اللي انت عايزه وهي لو المفروض خلاص فعلا الولاده المتكرره دي بتضعف مين؟ بتضعف فالفيك نور فانا هيضعف مين؟ الفالفيك نور فيها ضعيف وتفضل ماشيه رايحه جايه فالفيك نور ها تتفند على الليجن بتاعتها لغايه ما توصل لسن من الكورس توصل لسن من الكورس بيحصل ايه؟ بيحصل هتقعد تتجنن في الليجن ساعتها يبان عليها برولاكس يعني روح دور كده في العينين بتوع برولاكس المحدودين في المستشفى هتلاقي الحكايه شكلها عامل كده كتير، واحده والده ست سبع ثمان مرات كويس وابتدت تشتكي عند سن ايه؟ من البوس. يعني الولاده المتكرره صعب تسلم الكلوب، بس اللي جت تفضل تسلم لغايه ما البوس بقى كمان خلاص كده الحكايه تاني. العكس بقى مش بالظبط. يعني ايه؟ يعني هتسمع على نوع برولابس اسمه ناليبرس برولابس او فيرجنال برولابس. ناليبرس او فيرجنال برولابس، بص الاسم كده. ناليبرس برولابس يعني برولابس بيحصل في واحده عمرها ايه؟ فولد دي حاجه عاديه ولا حاجه عجيبه؟ مفروض انها حاجه عجيبه لان احنا لسه طالعين بكونكلوجن معين ان الولاده هي سبب كون البرولابس. فبص الست دي حاجه غريبه قوي جالها برولابس من غير حتى ايد ما تحمل ولا تولد ولا يمكن من غير ما تتجوز خالص. ايه تفتكروا بما انها ما ولدتش يبقى قلب فلور شكله ايه؟ قلب فلور سليم تمام على السيرو ما اشتغلش خلاص؟ طيب والليجمنت بقى تبقى ايه؟ الليجمنت تبقى فيري يعني المثال دلوقتي بصوا عشان نطلع الكونكلوجن عندك الفيلبيك فلور اهو والليجن في عيانه الفيلبيك فلور فيها ضعيف والليجن كويس ممكن ما يجيلهاش بروجكت اللي هي ويلد كتير صح؟ واحده قلت اربع خمس مرات الفيلبيك فلور ضعيف بس الليجن لسه سليمه لسه مش هيجيلها بروجكت كويس انما لما يحصل عكس واحده مولوده بليجن ضعيفه وفيلبيك فلور كويس يجيلها بروجكت ونص وثلاث يوترس واقع في الشارع جميل الليجن فيها ده بيثبت ان الليجن فيها الاهم. الاسئله دي بتسالوها كارنلي في البرولاكس. مين اللي اهم في سبورت الليجنس ولا فيلم فورد؟ طلعنا كونكلوجن الليجن شايلة او بروفايدنج سبورت اول ذا تايم والفيلم فورد از بروفايدنج سبورت للليجن. ولما تقول له ان الليجن اهم هيقول لك ايه الدليل على كده؟ اقول له ان في حاجه اسمها فيرجنال برولاكس. فيرجن اوف بروداكس الليجمنت بايظه والفيلم فلور سليم بالرغم من ان الفيلم فلور سليم ما نفعهاش في حاجه عشان الليجمنت بايظه الليجمنت طالع بره خالص. لا هو عاده الناس اللي بيبقى عندهم كونشنت ويكنس اوف ذا ليجمنت لما الليجمنت تبقى كونشنت فيري ويك كده بيبقى معاها حاجات تانية. بيبقى معاها حاجات تانية. معاها حاجه اسمها كونشنت ويكنس ان كايند. اوكي؟ طب احنا خلصنا الجزء بتاع الايثيولوجي، الايثيولوجي ده ليه كتير جدا. بصوا بقى يا دكاتره انا هحول الكلام ده طبعا بتفصيل ان شاء الله لما نيجي نراجع بس I'd like to tell you something يعني عشان تبقوا عارفين احنا بنتكلم حته قد ايه مهمه. قلب كده في الامتحانات في اخر 10 سنين. واي واحد عنده شويه بعد نظر هيكتشف ان المهم طول عمره مهم وان الامتحانات الى حد كبير قوي قوي الاسئله بتتكرر. خلاص؟ فقلب كده شوف الايثيولوجي والبرولابس ده جا كام مره. الايثيولوجي والبرولابس وقال بقى بيستخبى تحت اسم تاني. سبورت. هو يعني مسألة بيقول لك كلمني على اناتومي اوف ذا ليجمنت. هل هو عايز اناتومي صفر؟ ما اناتومي ما خدناها في سنة ثانية وخلصنا منه خلاص. هو ده بيتكلم على اناتومي بيقول والله في ليجمنت فلاني وليجمنت فلاني والليجمنت دي بالنسبة لي أنا في الجينيكولوجي دورها إيه ولا قيمتها إيه؟ دورها إنها بتشيل ولما تضعف زي كذا وكذا العيانة يجي لك يعني سؤال يجي لك من وزنك اليمين ولا من وزنك الشمال ما تفرقش هو في الآخر معلومات واحدة. فاهمين؟ يعني لما يسالك الجيولوجي والبرولابس دايما يسالك الى حد كبير جدا الاناتومي او دريجون فرنسان فيكتور بص على الاسئله دي احنا لعبت فرق كتير قوي يا اما بالشكل ده يا اما بالشكل ده الحته دي مهمه قوي. طيب التشنجز بقى اللي بتحصل نتيجه لوجود البرولابس تشنجز ديو تو برولابس وجود البرولابس بيؤدي الى بعض التغيرات في الفلبيك اورجن. ايه التغيرات اللي بتحصل في الفلبيك اورجن؟ خدهم واحده واحده. دلوقتي اليوترس ده نزل بره خالص. لما اليوترس نزل بره المشاينه جرى لها ايه؟ قولوا بقى عشان نخلص. المشاينه بقت ايه؟ دي بردد واكسبوز. كنت كبرت قلبه زي ما كنا دخلت ايدك جوه الكم بتاع البنطلون رجله ولا البنطلون ورحت قلبه مطلعه لبره. يبقى المشاينه دلوقتي بقت دي بردد واكسبوز. بما انها المشاينه دي بردد واكسبوز ساعتها بقى هيحصل فيها تيرابينايزيشن. يعني ميلانين بيكوز هتبقى تيك وبيجمنتد، تيك اند بيجمنتد، هيحصل فيها بيجمنتيشن. وطبعا ده هيبقى فيه ديسبوزيز تو فاز لاينر. بيحصل حاجه ثانيه في الميلانين اسمها ترافيك ارسنس. ترافيك ارسنس كام تايمز بيحللهم يسموها ترافيك ارسنس. هقول لك سبب ترافيك ارسنس ايه؟ دلوقتي الغانا بقت مقلوبه، يعني الليبروس طالع بره خالص والغانا مغطياه من بره، وبالتالي بيحصل ايه؟ فريكشن. الغانا الوول دي بيحصل لها فريكشن مع الثاي او فريكشن مع الهدوم، وده ممكن يعمل ارسنيشن، بس مش هو ده السبب الاساسي. السبب الاساسي فينس ستيسس. لما الغانا تكون خلقتها العاديه وطبيعتها كده وفيها فينز ماشيه في الوول بتاعها درينج ودايركشن كده، لو الغانا دي تقلت تماما يبقى الفين ده جرى له ايه؟ كنت واتقفل صح؟ فتكون نوع من الستيجز للفينس كيس هي اللي بتعمل الالسر دي. خدتوا شويه جراحه بتاعتك. سمعتوا عن حاجه اسمها بيكوز فينس، وسمعتوا عن حاجه اسمها بيكوز الالسر. نفس المنطق بالظبط. الترافيك الالسر دي زيها زي البيكوز الالسر بالظبط. وتطبيق برضه للكلمه دي، لما تجي لك واحده عندها ساكن ولا ثيرد جري وتراين كولابس ويوتر طالع بره كده وفي ترافيك الالسر في الفاينس، المنظر ده اقدر اعمل لها عمليه؟ طبعا لا، الفاينس كده شكلها انهيلثي. ولو خدت انت غرز في الغانا اللي فيها ألسر دي مش هتخف عمرك. فعشان كده احنا نقفل تريت الترافيك ألسر قبل العمليه، بنحط عليها حاجه لوكال زي نفروكروم او حاجه تو بروموت جروث او هيلينج او ديزيتيه، نحط لوكال ابلكيشن اوف ايسترن تو بروموت. وانتم تعرفوا ان الايسترن ستيريتس جروث او ديزيتيه بس، وبنعمل باك يعني نرجع اليوتر زي ما كان ونحط حشو. مش القصه كلها حصلت لانه اتقلب فينس كيس ده جاي من هنا، فانت بترجع الريترس مكانه وتحط حشو جوه عشان ما يوقعش، تحط باك عشان الريترس ما يرجعش يبقى تاني. يبقى الفاجينا بقت انفيرتد واكسبوزد وهايبر كاراتينايزد وبيجمنتد وفيها ترافيك الف. السيرفكس بقى كمان بيحصل فيه الاف، السيرفكس بيحصل فيه انفكشن سيرفيكايتس. طبعا نتيجه لانه نزل بره خالص بقى اكسبوزد وانفكشن، فبيحصل سيرفيكايتس. والسيرفكس از اولسو كونجستد، برضه الفينوس درينج بتاعه اس اي تي، فهو من ناحيه فاضل دي انفكتد دي سيرفيسايتس وكونجستد، والحاجتين دول يسموه هايبر تروفيك. كتير جدا في العيانين بتوع الكولاب تلاقي السيرف بتاعه قد كده كبير قوي، حد كبير جدا، بيبقى هايبر تروفيك جزئيه نتيجه الانفكشن وجزء تاني نتيجه للكونجستد. دي تغيرات في السيرفيس. في تغير بقى مهم قوي بيحصل في السيرفيس برضه عايز شويه صحيان، اسمه سوبرا فاجينال الونجيشن. سوبرا فاجينال الونجيشن اوف السيرفكس. السيرفكس كلمته بطبيعته يعني عباره عن جزئين، جزء بروجكتنج في الفاجينا، ده هو الجزء من السيرفكس اللي بروجكتنج في الفاجينا، مظبوط؟ ده اسمه فورشيو فاجينالس. اسمه بيدل عليه يعني الجزء من السيرفكس اللي هو بروجكتنج في الفاجينا. طب الجزء الثاني من السيرفكس، الجزء بقى اللي فوق من السيرفكس اسمه سوبرا فاجينال سيرفيس. سوبرا فاجينال سيرفيس السيرفيس طبيعته طوله 2.5 سم، كله على بعضه كده 2.5 سم، وال 2.5 سم دول نصين مور اور ليس قد بعض، نص فورشيو ونص سوبرا فاجينال. وبعدين ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل في حالات فاجينو يوتراين برولابس. فاجينو يوتراين برولابس، فاجينو يوتراين برولابس يبقى مين اللي ينزل الاول؟ فاجينا بتنزل الاول وبتشد مين؟ بتشد اليوترس معاك، مش ده كلام اللي قلناه المره اللي فاتت؟ فاجينا هتنزل الاول وهتشد اليوترس معاك. الفاجينا اللي بتنزل الاول دي ما يعتادش هنا وهنا، طبعا هنا وهنا ده كلكم فاهمين مش نقطتين، هو ايش؟ سيركل اول اراوند مش كده؟ عظيم، هنا بتشد ومين اللي ماسكه مش عايز تسيبه؟ ده مين ده؟ ده ترانزفيرسال رايت ليجمنت. على فكره ترانزفيرسال رايت ليجمنت اقوى حته فيه هي الجزء الفوقاني، هي الجزء الفوقاني ده هو الاساس، الباقي ده يعني اقل اهميه بكتير. فدلوقتي الوضع بقى اصبح كالاتي. دلوقتي الموقف كالاتي، الفاجينا بتشد، بتشد هنا صح؟ الفاجينا ماسكه الحته دي وعماله تشد فيها. طيب الفاجينا بتشد هنا النقطه دي، والليجمنت مش عايز ايه؟ مش عايز يسيب، بس هو الفاجينا بتلبس هيجرى كده هيتمر. انتوا جايين منين؟ ده الجزء ده هو السوبر فاجينا، هو ده الجزء السوبر فاجينا بتاعي بعد كده عشان نقطع لك ده الليجمنت اهو، وده اقوى ماسك الليجمنت الحته اللي فوق ده ماسك جامد قوي هنا مش عايز يسيب، وده عمال يشد ومش عايز يسيب. فاللي هيحصل ايه؟ السوبر جرانت سبيس هيجرى ايه؟ خلي بالكوا دي مش حاجه بتحصل يوم، ده بقى لها شهور وسنين. وبيحصل ايه؟ سوبرا فاجينال الونجيشن، هو ده اللي اسمه سوبرا فاجينال الونجيشن اللي معظمكم سمع عنه، وارجو ان انتوا تبقوا فاهمينه يعني. اللفظ ده مهم قوي بتاع سوبرا فاجينال الونجيشن ده، هتيجي سيرته كذا مره بعد كده. ده اسمه سوبرا فاجينال الونجيشن. بالمناسبه اللي فاهم كويس ومفروض انتوا فاهمين كويس، السوبرا فاجينال الونجيشن ما يحصلش الا مع تبادل الميكرانت ولاد. بيحصل مع اليوتر فاجينال؟ لا يوم. هو يحصل مع فاجينال الميكرانت. فالفاجينال الوتراني يبقى الفاجينال هي بتهبل الاول وهي بتشد صح؟ ومعناه كمان ان الليجمنت ناشف جامد لسه ماسك يعني، هو في الاخر برضه اليوترس هينزل عشان تبقوا عارفين يعني، انما يكون السيرفس ده اتمضى وحواليكوا في جار عندنا في المتحف سيرفس طوله بتاع 15 سم حاجه من كده مش هزار يعني. فكره فاجينال الالونجيشن ده ممكن يبقى الالونجيشن محترم قوي قوي يعني. ده التغير اللي ممكن يحصل في السيرفس، بس برضه لثالث مره اهو بيحصل في حاله ايه؟ هو سؤال السؤال كده، سوبر فاجينال الانجليشن بتحصل في حالات ايه؟ فاجينو وفاجينو. طيب دي تغيرات اتكلمنا عليها تحت في السيرفكس وفي الفاجينا. في تشينجز بتحصل كمان في اليورينري بلادر، اليورينري سيستم عموما يعني. بيحصل تشينجز في البلادر. مش احنا قلنا في حاله زي السيست وفين مثلا بيتكون باوتش كده؟ ده الفاجينا وده البلدر ونزل باوتش كده من البلدر، باوتش بيحوش فيها ريزيديوال يورين، ريزيديوال يورين ده يعمل ايه؟ ها ريزيديوال يورين اللي بيتحوش فيها الباوتش ده يعمل الاول اريتيشن للترايجول ماسك خلاص؟ يخلي الست تروح الحمام في ديت، والكلام ده يبقى بالنهار. ليه النهار؟ لانه الباوتش ده نفسه بيتكون بالنهار طول ما الست واقفه. هي لو رجعت نامت على ظهرها الامور هترجع عليك، لو رجعت تقف ده بينزل بيسقط كده بتاثير الجرافيتي، الباوتش ده بينزل تاثير الجرافيتي ويقع. هي واقفه كده انا لازم واحده في الكامل بوزيشن. ده ويكنس في الهول بتاع الفراغ، والتاثير اللي كنت قلت لكم ولا قلته لزمايلكم ان الفراغ الفراغ ده تاثير كبير شويه، عندنا في واحد عنده شباب الاسد بتاعه بايظ. لو فضل واقف ساعه ولا حاجه هتلاقيه ابتدى يستنى على بعضه ويسقط بتاع كده تاثير الجرافيتي. هو الهول بتاع الفراغ بتاع الكتف، والفراغ اللي بتسقط دي بتشد معاها دي، بتشد معاها البلادر او جزء من الهول بتاع البلادر، لان كل الحاجات دي حواليهم كلهم فاشيه، فلما الفراغ بتنزل لتحت بتشد معاها جزء من الهول بتاع البلادر. بيتحول شويه تورن هنا. دلوقتي لما الست دي تنام على ظهرها الافكت الجراري دي ما بقاش موجود دلوقتي خلاص، فممكن جدا الباوتش ده يحصل. هو الباوتش بيبان ويبان اكتر قوي وهي واقفه. الباوتش الريزيديوال يورن اللي جوه ده بيعمل اريتيشن بتاع جوه النص. فالست يبقى عندها فريكونسي اوف انتريشن نتيجه الاريتيشن بتاعتها. ما تكتبوش حاجه، كل الكلام ده مكتوب بس انا جايبين لك الكلام ولا لا. فالباوتش ده نفسه يحصل فيه ستيجز، الستيجز والانفايت حاجتين هيحصل انفكشن وستو انفورميشن. فممكن يجي لها سيستايتس ده او ممكن يحصل عندها ستوك ده. طب ولو جالها سيستايتس تبقى فريكونسي انت الليل ولا النهار ولا ايه بالظبط؟ الليل والنهار بقى خلاص يجي لها سيستايتس. وبعدين لو جالها سيستايتس ما تعديش ممكن يحصل ثاني انفكشن ويجي لها فايرال فايت، وارد يجي لها فايرال فايت ثاني. دي تغيرات بتحصل في البلد. طب بص بقى على حاجه ثانيه ممكن يحصل ايه كمان؟ ممكن يحصل حاجه اسمها تينك ات ذا اريا اوف بلاد الماك. يعني ايه تينك ات ذا اريا اوف بلاد الماك؟ يعني كل ما الست دي يكون حجمه كبير كل ما ممكن يحصل تينك في المنظر ده. تلاقي في ست دي كبير تلاقي كبير اهو كده، وكل ما البلادر بتنزل تنزل بالشكل ده لدرجه ان ممكن الحته اللي عند البلادر الماك دي تتقفل، يحصل تينك وتتقفل. هو اصله الحقيقه لو انتوا عايزين تعرفوا احتمالات ان البلادر تسقط اكتر بكتير من ان اليوريثرا بتطلع في تحت، لان اليوريثرا متعلقه في تيوب البون بالاجر. فعشان كده هتلاقي السيستوسين اكتر بكتير من اليوريثرا. فاللي بيحصل بقى ان كل ما البلد دي تيجي تنزل، يعني هي البلد في الاول كانت هنا وبعدين ابتدت تنزل بقى بالشكل ده زي السهم ده، فاهمين ولا لا؟ كل شويه بتنزل تنزل اكتر، وكل ما تنزل اكتر في الدايركشن ده بتتني الاريا اوف البلد ماك، بتتني لما تتني خالص الاريا اوف البلد ماك بتحصل لها ايه؟ بيتهيألي ما تعرفش تروح الحمام ببساطه يعني، ما تعرفش تفضي صح؟ طب وما تعرفش تفضي الا لو عملت ايه؟ لو دخلت كده جوه الفاجينا وزقت الناس دي رجعتها البالونه اللي هي بلجنج من الاثنين فاجينا الوول دي، لو زقتها على فلاري بوزيشن هتعرف تفضي ده، هتعرف تفضي ده. فاهمين ولا لا؟ فممكن جدا مع الارث الكتير يحصل كينج الدائري او بلادر ناك، وده ممكن يعمل هنا بيليكيوت واتاكيوت unless the patient is used to the ناك. ممكن يحصل حاجه كمان في الجنين الجوزه او اكثر من حاجه، ممكن يحصل تراب انكونتنس. ازاي؟ دي واحده سليمه عاديه ومفيهاش حاجه خالص، دي البلادر بتاعتها واليوريترا ودي الملايين الصداع ولا الاثنين الملايين الصداع. خلاص كده؟ اي واحده عاديه لو كانت بص الحته دي كويسه، دي برضه مهمه قوي. اي واحده عاديه في امانه الله لما تكح بيحصل ايه؟ مش اليوريترا هتدور كراشر دي صباح ده تحت فاهم؟ وكراشر ده كراشر ده بيضغط على البلادر وبيزود كراشر جوه البلادر دي بقى ما بيخرجش ما بيخرجش ويرن بسبب اتفقنا عليه من شويه ان اوتوماتيكلي غصب عنها لما الابدومين يقول هيكونتراك مين هيكونتراك؟ اللي بيكون هيكونتراك فاللي بيكون هيكونتراك هتقفل السكه هنا عالي قوي. دي حاجه. تاني حاجه انه زي ما البريشر زاد هنا البريشر ما هو زاد هنا برضه بيساعد مين؟ السكه. اوكي؟ ده لا واحده مالها دي ايه كويس سليمه. الثانية بقى انت عارف صور قطع الكلام قبل وبعد وبتاع قبل ده الصرع وبعد ده الصرع ده قبل وبعد. واحدة عندها بقى ويكنس في الفلفل فلور، واحدة عندها ويكنس في الفلفل فلور. بصوا يا جماعة دي واحدة بقى عندها ويكنس في الفلفل فلور، بيحصل قصة تانية مختلفة. دلوقتي الفلفل فلور ضعيف وجاهز مظبوط، دلوقتي بقى عندها بروجكت. دي بقى لما تروح ايه اللي هيحصل؟ لما تخش اوتوماتيكلي الفلد فلور هيبقى ازاي؟ بس تفتكروا هو ويكند جابنج كده هيعرف يقفل السكه مهما نقرب مش هيعمل فيه بجد ولا هيقفل السكه. دي حاجه. ثاني حاجه ان هو المفروض بس يجيها من تحت السنه. ثاني حاجه نتيجه لانه الفلد فلور بقى جابنج حصل حاجه اسمها ديسنت اوف ذا بلادر نك. هو ده اللي انا عايز اقوله. ديسنت اوف ذا بلادر نك. بلادر نك سقط الفتحه. فالفلد بقى بيزيد هنا لانها ما بينزلش عند بلادر نك. يعني هنا كان الفراش زي ما بيزيد هنا بنقص القدر اللي بيزيده هنا بيزيد هنا. انما هنا بقى نتيجه ان البلادر سقطت لتحت ونزلت ما بقتش من فوق مستوى الجلد. البلادر ده ما بقاش فوق مستوى الجلد. فدي ساعتها بقى لما تروح وتعطس وتضحك ممكن يحصل عندها ايه؟ يحصل عندها انفرنت اسكيب اوبيرن اند ذيس از ذات انفرنت. وهي الرسمه دي هي اللينك ما بين الموضوعين دول، الموضوعين دول بيدخلوا قوي قوي على بعض. رولابس وذات انفرنت. انا ما قلتش بقى بالظبط ان البرولابس بيعمل تراكنج كونتنس، انت تقدر تفهموها انه في حاجه معينه تعمل برولابس وتعمل تراكنج كونتنس. ايه الحاجه المعينه اللي تعمل برولابس وتعمل تراكنج كونتنس؟ ويك اند جابنج. لما فلد فلور يبقى ويك اند جابنج يحصل ايه؟ ويك اند فلد فلور يعمل برولابس ويعمل ديسنت اوف ذا نيك اللي هو يؤدي الى تراكنج كونتنس. فاهمين الحاجات دي بعضها؟ وهتعرف حاجه بقى تنظمها احسن يعني. الويكنس في البلد فلور اللي هو بيعمل برولابس وبيعمل ثلاثي فاكتس مرتبط بايه؟ الولاده. كل القصه دي بتلف وتروح حوالين الولاده خصوصا الولاده الوحشه بقى اللي فيها الابريشن. طيب لسه في تغير كمان بيحصل في اليورينري سيستم. في خلاص؟ في تغير كمان بيحصل في اليورينري سيستم. ممكن انه يحصل كينك اوف ذا يوريترز وانيميشن اوف ذا يوريترز. احنا كنا خدنا قبل كده انه مين ماشي تحت مين؟ عندك اليوريتر والترايل ارتري مين ماشي تحت؟ الارتري ماشي فوق واليوريتر تحت صح كده؟ كويس. لما يجي اليوترس ده يسقط وينزل في الشارع، مش اليوترس بينزل في الترايل ارتري ولا عشان يسيبه هينزل اليوترس في الترايل ارتري، وده بالتالي يعمل ايه في اليوريتر؟ ينزل على اليوريتر يعمل انجليشن في اليوريتر. فاهمين؟ ده الترايل ارتري وده اليوريتر. الدراسه بتاعتي عمال ينزل ينزل ينزل، الدراسه بتاعتي الذي يعمل كينج اوف اليوم. تخيل انت بقى لما تكون حاله ثيرد ديجري في اولاد لان ممكن يحصل ثيرد ديجري ده الميكرو طالع بره في الشارع خالص يحصل كينج في اليوريتا، والكينج في اليوريتا يقتل اليوريتا، ولما يقتل يحصل ده بريشر في فوق ويبقى اسمها ايه وايه؟ دي كلها في العيال هايدرو يوريتا وهايدرو ايه؟ اصوات كده مش عارف هايدرو يوريتر وهايدرو نيتروز. هايدرو يوريتر وهايدرو نيتروز ده فقط في حالات ايه؟ بس ده في حالات لا يعني اقل من كده اقوى مش كامل. في تغيرات بتحصل في اليورينري طبعا فلبس كله از كونجستد يعني كل الفينا درينج اوف ذا فلبس از انكريزد وبالتالي في فلبس كونجستد برضه. يبقى احنا اتفقنا على تغيرات بتحصل في الدفاعي، تغيرات بتحصل في السيرفيس، تغيرات بتحصل في الجريمري سيستم. معرفش في حاجه تانيه بتتسجل. ممكن برضه في حالات الريكوزيت يتكون باوتش في الرقم بتاع الشغل ده. طيب نشوف بقى السيمبتومز. لما تقول بقى شخص حالك بروجرام السيمبتومز هتبقى دي مفروض بقى انها سهله، ناخدها برضه واحده واحده لانها مهمه للغايه. السيمبتومز بتاعت البروجرام تقدر تقول كلمه كده في الاول تبين انها تاني. السيمبتومز بتاعت البروجرام يبان بعد ولاده، يبان بعد ايه؟ بعد الميتوز. لما تاخد هيستوري العينين البروجرام هتلاقي معظمهم كده، يا اما كانت تشتكي بعد الولاده، يا اما اذا ما كانش بعد الولاده تبقى كانت تشتكي بعد الولاده. لان بعد الولاده كان بتقول بعد الجوز اللي هي نزلت، هم دول اكثر اوقات تبقى في مشكله الولاده. دي اول حاجه. طيب ايه السيمبتومز اللي عند الست دي؟ اول سيمبتوم ممكن تشتكي منه ايه؟ سنسيشن اوف هابينس. سنسيشن اوف هابينس او ويكنس ان ذا بيرينيال. يعني هي عارف هم الستات بيقولوا ان حاسه انه في حاجه هتقع منها. خصوصا امتى؟ اخر اليوم. اخر اليوم لما يكون الايفكت بتاع جرافيتي على الاخر طول اليوم بقى، وفي دراجنج بتاع الديسنت بتاع الفاينل تشيت جامد. دي حاجه. تاني حاجه تكون الفايروس بتاعت الريتوس جراله ايه؟ تعبت زي واحد واقف على ظهره طول اليوم. صحيح يعني واقف وظهره واجع من كتر الوقفه، او واقف ورجليه وجعته من كتر الوقفه. هتبقى فاهمين انا اقصد ايه؟ مش كده؟ يعني هي نفس العضله دي اوكي ممكن تعمل كونتراكشن 7 ساعات وثمان ساعات وكله، بس على اخر اليوم يبقى سنسيشن اوف ويكنس ولا هابينس اكتر. صح؟ في شكوى. الشكوى الثانيه اللي ممكن تشتكي منها البيشنت هي انها ممكن تقول لك انها حاسه انه في حاجه سده الفاجينا من تحت. هي البيشنت بتاعت اللفظ ده بتقول لك حاسه انه في حاجه سداها من تحت. سداها ده ليه؟ الفاجينا از اكشولي بالون. يعني بالفعل بيبقى فيه ديستنكشن في الاكتيف بتاعنا الاول او التوتير بتاعنا الاول او الاثنين. لما تشوفوها على حاله بالفعل هتعمل زي اللونه كده طبعا.